كنا حبايب عز حبايب راح الحب كانه مكان كان عاشق مرة ودايب يقدر يرجع زي زمان كنا حبايب عز حبايب راح الحب زمان حق عليك ولا فراقنا ده كان بيجينا احنا حنبكي على الايام ولا الدنيا حتبكي علينا تبكي علينا يا زمان الحق عليك ولا فراقنا ده كان بيجينا احنا حنبكي على الايام ولا الدنيا حتبكي علينا تبكي علينا يا زماني كنا حبايب عز حبايب الحزن القاسي يدور وليه الفرح الثانية يطير ليه القلب يعيش محروم وهو اللي ادى حنانه كتير حنانه كتير ليه الحزن القاسي يدور وليه الفرح الثانية يطير ليه القلب يعيش محروم وهو اللي ادى حنانه كتير حنانه كتير يا زماني يا زماني كنا حبايب عز حبايب